بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا أن يسر سبيل هذا اللقاء الطيب المبارك، نذكر فيه ربنا ونثني عليه الثناء الحسن الجميل، ونصلي ونسلم على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومع درس آخر وأصل آخر من هذه السلسلة المباركة المتعلقة بالاعتصام. بعد أن عرفنا حقيقة الاعتصام وحكمه والباعث على الكلام في هذا الموضوع، وعرفنا الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث الذي هو اتباع السلف الصالح، فمع الأصل الرابع من أصول الاعتصام وهو الرجوع إلى العلماء. الأصل الرابع الرجوع إلى العلماء. وينتظم الكلام في هذا الأصل الرابع في ثلاثة مسائل أو في ثلاث مسائل. المسألة الأولى مكانة العلماء، والمسألة الثانية صفات العلماء، والمسألة الثالثة حقوق العلماء. فنتكلم إن شاء الله عن مكانة العلماء في دين الله جل وعلا ودورهم العظيم في هذه الأمة، ثم عن صفات العلماء، من هم العلماء، كيف نعرف العلماء، كيف نميز بين العلماء وأشباه العلماء، والمسألة الثالثة متعلقة بحقوق العلماء علينا. ومع المسألة الأولى والنقطة الأولى وهي مكانة العلماء، مكانة العلماء في دين الله جل وعلا مكانة رفيعة، ورفعتها ليس من بنات أفكارنا أو هو قول من أقوالنا، بل هو قول ربنا جل وعلا. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال مالك رحمه الله: رفعة في الدنيا والآخرة. فقد أعلى الله رتبة العلماء في الدنيا قبل الآخرة، والله تعالى هو الذي شهد لهم وأعطاهم ومنحهم هذا المقام العلي، لأنهم ورثة الأنبياء. فإذا كان الأنبياء أفضل الخلق، فلا شك أن هذه الأفضلية تنال من كان وارثا لهم. قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذا مات الميت ورثه أقرب الناس إليه، ولذلك فأقرب الناس إلى الأنبياء هم العلماء بشهادة الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء، في أي شيء يرثونهم؟ في أعظم شيء في هذه الدنيا، وهو العلم. وقد سبق معنا الكلام عن العلم بشقيه، الكتاب والسنة، وذكرنا في الحصص الماضية منزلة القرآن وأثره في هداية الخلق، وكذلك السنة. فلا حياة للخلق إلا بالوحي. ومن ها هنا نعلم قيمة العلم وقدر حامليه الذين هم العلماء. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على العلم ورغب فيه، وحث على نقله وحمله، ودعا بالنظارة لمن يفعل ذلك. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قوله: نظر الله امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لمن يحمل وينقل عنه هذا العلم ميراث النبوة، يدعو له بنضارة الوجه وضيائه وإشراقه ونوره. وأهل العلم هم العدول في هذه الأمة بشهادة الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعلماء هم عدول الأمة وخيارها، وهم الطائفة المنصورة في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال البخاري: هم العلماء. ولا تعارض بين القولين، فأهل العلم هم رأس هذه الطائفة المنصورة، أهل الحديث العاملون به، الذين يتدينون بالحديث وينصرون السنة ويحبون السنة ويلتزمون السنة ويعملون بالسنة قدر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، رحمك الله. فالعلماء هم رأس وقادة هذه الطائفة في كل زمان إلى قيام الساعة. والعلماء أشهدهم الله جل وعلا على أعظم مشهود، وهو التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط. فقد أشهد الله أهل العلم إضافة إلى الملائكة على أعظم شيء يمكن أن يشهد عليه، وهو التوحيد، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهذا يدل على عظمة مكانة العلماء وجلالة قدرهم عند الله تبارك وتعالى. وأخبر سبحانه في معرض المقارنة، قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. لعظم الفرق والفارق الكبير بين العلماء وغيرهم، فساقه في سياق الاستفهام: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولما ذكر الله الأمثال أخبر أن العلماء هم الذين يفقهونها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فهم أهل العقل وأهل الفهم وأهل النظر الصحيح وأهل البصيرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة والهداية منوطة ببقاء هذه الثلة المباركة من الخليقة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء إليه، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فما دام العلماء موجودون فبشائر الهداية ومعالم الاستقامة باقية، وبقبضهم وزوالهم يصير الناس إلى ضلالة وتيه. ومن عظيم مناقبهم ومن جليل مكانتهم أن الله تبارك وتعالى أمر بطاعتهم، بل أخبر سبحانه أن طاعتهم مقدمة على طاعة الآباء والأمهات بنص الكتاب، كما قال ابن القيم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر العلماء ابتداء والأمراء تبعا. فالأمراء ما سموا أولي الأمر إلا تبعا للعلماء، فأولي الأمر ابتداء هم العلماء، فقد فرض الله علينا طاعتهم، وهذا يدل على عظيم قدرهم ومكانتهم. وكيف لا وقد محضوا حياتهم وبذلوا أوقاتهم لأجل العلم، وهم الطائفة التي نفرت في قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فهم أهل الفقه والنظر الصحيح. والنصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح في بيان فضل العلماء وأثرهم كثيرة، أكثر من أن تحصى أو تحصر في مثل هذا المقام، ولكن حسبنا التنبيه والإشارة كما ذكرنا. فهذا الذي ذكرناه غيض من فيض يبين لك منزلة العلماء ومكانتهم في هذه الشريعة الغراء. فإذا كانوا بهذه المنزلة وبهذه الدرجة من الأهمية رحمك الله، إذا كانوا كذلك فمن هم العلماء؟ وكيف نميزهم؟ وكيف نعرفهم؟ وما هي صفاتهم؟ للعلماء صفات يعرفون بها وأوصاف تميزهم عن غيرهم. إن العلماء الذين نتكلم عنهم وتجب طاعتهم وأمرنا بالالتفاف حولهم هم الراسخون في العلم، فأول أوصافهم الرسوخ، وكلمة الرسوخ تدل على الثبات وتدل على التعمق في الأشياء وأنت إذا أردت أن تضرب مثلا للرسوخ والثبات فإنك تضربه بالجبل فيقال أرسخ من الجبل وأثبت من الجبل. لما؟ لأن الجبال معروفة بالرسوخ، بل وصفها الله بالأوتاد، وجعلنا الجبال أوتادا. والوتد إنما يبدو في الظاهر ثلثه، وأما الثلثان ففي العمق. وهذه الخاصية أيضا توجد في الجبل، وأثبت العلم الحديث المعاصر بأن الذي يظهر من الجبال إنما هو الثلث. الجبل على شموخه وعلوه إنما الذي يبدو منه الثلث، أما الثلثان ففي العمق. وكذلك شأن العلماء، لا يظهر من علمهم إلا القليل، وعلمهم راسخ، علمهم راسخ، ويظهر هذا الرسوخ في الفتن. وقد ذكر الله هذا المعنى في القرآن في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فهناك مشتغل بالعلم وهناك راسخ في العلم، وشتان بين الوصفين. قال الله تعالى في الآية وفيها وقفان: وما يعلم تأويله إلا الله. هذا وقف، إذا وقفنا عند هذا الوقف فالمعنى لا يعلم تأويل الكتاب وحقائق الصفات وحقائق ما في الآخرة إلا الله. وإذا وقفنا عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهذا إشارة إلى أن من العلماء من يعلم المتشابه من الكتاب، فلا يمكن أن يكون في الأمة من لا يفقه شيئا من الكتاب أبدا، هذا من المحال. قد يخفى حكم أو أحكام على بعض العلماء، وأما أن يخفى على الجميع فمحال. الشاهد عندنا أن الله وصف نوعا من خلقه في القرآن بالرسوخ في العلم، ليس مجرد العلم بل الرسوخ فيه. فالعلماء الذين نتكلم عنهم وأمرنا بالرجوع إليهم وهم الأصل الرابع من أصول الاعتصام هم الراسخون في العلم. وكما قلت هذا الرسوخ يظهر في الفتن، والرسوخ فيه معنى الثبات، وإنما يذكر الثبات في مقابل التشويش، لا يذكر الثبات ولا يمدح إلا ويعلم منه أن هناك شيء يؤثر، هناك شيء يزلزل يحرك الإنسان عن مكانه، فيقال هذا ثابت وهذا متحرك، هذا ثابت وهذا غير ثابت غير مستقر يتنقل. فالراسخون في العلم ثابتون على الحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تغيرهم الأهواء ولا تتقلب عقائدهم، وهذه خصيصة أهل السنة والجماعة، أنهم ثابتون على الحق لا يتلونون. ومن أوصاف أهل البدع التلون، من أوصاف أهل البدع التلون، وهو يأتي في مقابل الثبات، بخلاف أهل السنة وأئمتهم فإنهم ثابتون. ولعلكم تذكرون قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى الإمام مالك يريد أن يناظره في مسألة، فقال له الإمام مالك رحمه الله ويريد أن يبين له هذا المعنى، فقال له: أرأيت إن جاءنا رجل، أو قال له قبل ذلك: أرأيت إن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: أرأيت إن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: أرأيت إن جاءنا رجل أجدل منا؟ قال: نتبعه. قال: اذهب. أكلما جاءنا رجل بشيء أو جاءنا جاء بشيء تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى قول القائل: اذهب فابحث عن رجل أو شيء من هذا القبيل غيري، أو عن متلول غيري. المقصود من هذه القصة أن السلف وأئمة السلف وأئمة العلم الراسخون فيه كانوا ثابتين على ما هم عليه من الدين، لا يبدلون ولا يغيرون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لم يبدلوا لم يغيروا، بل يثبتون على الحق ولا يأتون الأسباب التي تؤدي إلى التزحزح عن الحق، ومن ذلك الخوض في أمور السياسة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى أبواب السلطان افتتن، من أتى أبواب السلطان افتتن. وأنتم ترون الأحداث التي تمر بها بلاد المسلمين، فما تكاد تخبو فتنة حتى تظهر فتنة، وقد جعل الله عافية هذه الأمة في أولها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه تأتي فتن حتى يقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تزول، ثم يقول: هذه. الشاهد أن من أخص صفات أهل العلم الرسوخ فيه، ومنشأ هذا الرسوخ ناتج عن البدايات التي تلقوا فيها هذا العلم. فإن العلم يتلقى بالتدرج، وهذه نصيحة الإمام الزهري رحمه الله، قال: العلم مراتب ونقل، من تخطاها مجتهدا أو شيء من هذا القبيل زل، ومن تعداها متعمدا ضل. وقال في نصيحته أيضا: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وهذا يحيلنا على الصفة الثانية من صفات العلماء، وهي الربانية. ولكن كونوا ربانيين. والرباني كما ذكر البخاري هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وهذا شأن الأنبياء مع أصحابهم، وشأن العلماء مع تلامذتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته التوحيد والعقيدة الصحيحة، وعلم الناس الأحكام بدءا من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة وأحكام المعاملات، وعلمهم محاسن الأخلاق ليتحلوا بها، وعلمهم مساوئ الأخلاق ليجتنبوها. وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في أحكامه كلها. فهكذا شأن العلماء يتدرجون بالأمة، يتدرجون بالناس في تعليمهم دينهم، ولا يجزئون الدين ولا يأخذون منه بالتشهي. فالعالم من صفاته الربانية ليس له هوى في نوع من العلم، وكلامنا هذا لا يعني به نفي التخصص في العلوم، لا، نقصد منهجية تعليم الأمة العلم. فأنت إذا تأملت كثيرا من الفرق فإنها تأخذ من النصوص ما تشتهي وتدع ما لا تشتهي، فلها هوى في اختيار بعض النصوص، وللأسف يأخذونها على غير وجهها. أما أهل الحق في كل زمان فليس لهم هوى في ذلك، بل يتعلمون الوحي كله ويعملون بما استطاعوا منه من ذلك. إذن فمن صفات العلماء الربانية، من صفات العلماء الربانية. وأنت إذا رأيت أحدا ممن يحسب أو يزعم أنه من العلماء أو من القادة أو من المفكرين الإسلاميين بين قوسين، ورأيته لا يسلك هذا المسلك الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة، ولا يسلكه أصحابه ولا سلكه أصحابه من بعده والتابعون وأتباع التابعين والأئمة من الاشتغال بالعلم بكليته لا بأخذ بعضه دون بعض، فاعلم أنه ليس على الجادة ولا يمكن أن يحسب من هذا الصنف من العلماء الذين نتكلم عن ضرورة الرجوع إليه. من صفات العلماء الخشية، قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أهل الخشية، يخشون الله تبارك وتعالى ويخافونه. ولربما يتساءل المرء، إن الخشية صفة باطنية، كيف لي أن أعلم أن هذا العالم متصف بالخشية أو غير متصف بها؟ الخشية وإن كانت من الصفات الباطنة فإن لها أثرا في الظاهر، والذي يهمنا في هذه المسألة بالنسبة للعالم هو عمله بعلمه. فالعالم الذي يعمل بعلمه هو العالم الذي يستحق أن يرجع وأن يرجع الناس إليه. وقد كان أئمة العلم كذلك من الصحابة والتابعين والأئمة الذين تدور عليهم الفتوى، كانوا يعملون بعلمهم. لا أنك تجد القول في واد والعمل في واد آخر، بل كانوا يعملون بعلمهم. وهذا كما ذكرت سابقا في الدروس الماضية أن له تعلقا بطريقة التكوين التي تلقوها. فالسلف، ربما مر معنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه كيف تلقى الصحابة القرآن، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. هذه الطريقة التي تلقى بها الصحابة العلم وورثوها لمن جاء بعدهم. ليس في عندنا في هذا المنهج المبارك وفي هذا الدين الصحيح ليس هناك انفصاما بين القول والعمل، ليس عندنا ما هو نظري، لا، هذا الدين دين عمل. وأنت تجد كثيرا في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. العمل، إن الإنسان والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعامل الذي يعمل بعلمه هذا هو الذي يرجع إليه، ولا يتأثر بضغط العامة، وهذا من أصعب ما يبتلى به العالم، أنه يخضع لأهواء الناس، فلم يكن كذلك شأن العلماء، بل كانوا يبينون للناس الحق ولو كان مرا، ولكن برفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد العلماء وإمام الحنفاء والأتقياء صلى الله عليه وسلم، لما نزلت الآيات التي تأمره بالجهر بالدعوة فاصدع بما تؤمر، فقد صدع وبين وأظهر الحق، ولم يقل إن قومي سيتعرضون لي كذا وكذا، وينبغي أن أنظر هذا الكلام الذي سأحدثهم به هل سيقبلونه أم لا، لا، بل يبلغ الحق كما هو بدون تصرف. وهكذا العالم الوارث للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبلغ الحق كما هو، يبلغ الحق كما هو. وإذا قرأت في تراجم كثير من العلماء، من علماء السلف، فإنك تجد منهم هذا الأمر. كثير من الناس الآن ممن يتزعم كثيرا من الطوائف يمكن أن يشتهر في الناس ذكره بمجابهة ومواجهة الحكام، ويتصور في أذهان أتباعه أو في أذهان كثير من الناس بأن هذا عالم يقول الحق ويصدع به ولا يخاف في الله لومة لائم، رغم ما في ذلك من حظوظ النفس ونيل الشهرة وغير ذلك، لكنه لا يجرؤ على مواجهة الجماهير ومواجهة العامة الناس بما هم عليه من المخالفات، وربما تكون مخالفات عقدية قد تصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، لا يجرؤ على ذلك، لأنه يقول في نفسه بأنه إذا واجه هؤلاء الجماهير بما هم عليه من الضلال والانحراف فإنهم لم يقبلوا دعوته. وها هنا يظهر تلاعب الشيطان بهؤلاء، وتظهر الشهوة الخفية، حب الظهور ونيل رضا الناس. لا، العلماء يظهرون الحق ولو كان مرا، كيفما كانت الظروف يظهرون الحق بدون تصرف. مسألة الابتلاء، وقد سئل الشافعي عن هل يكون يعني هل يبتلى الإمام أو العالم، قال لا يكون إماما حتى يبتلى. وقد أثر عن شيخ الإسلام قوله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قد أخذها من قول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين هو أعلى المراتب العلمية، والصبر أعلى المراتب العملية. فالعالم الحق قد استجمع من القوتين أعلاهما، غاية القوة العلمية وهو اليقين، وغاية القوة العملية وهو الصبر، فيصير إماما، فيجعله الله إماما. العلماء الذين هم يرجع إليهم فإنهم يقولون الحق بدون تصرف، يبلغون الحق بالحق، يبلغون الحق بالحق، لا يبحثون عن الزعامات، لا يبحثون عن الشهرة، ولكن قصدهم أن يعملوا بما أمر الله به تبارك وتعالى. من صفات العلماء أنهم لا يتقدمون للفتوى أو التعليم إلا بتزكية غيرهم لهم. قال مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك، ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسلهم، أرسل مصعبا إلى المدينة قبل الهجرة، وأرسل معاذا وأبا موسى وعليا إلى اليمن، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يرسل من أصحابه من يراه أهلا لأن يبين الدين ويبلغه. فقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ليس على إطلاقها، بل يكون البلاغ بعلم وممن هو أهل لهذا البلاغ، وكل مرتبة من البلاغ بحسبها. فأهل العلم لا يتصدرون المجالس، ولا يبحثون عن أن يتكلموا في المجالس هكذا ابتداء، لا، حتى يأذن لهم أساتذتهم ومشايخهم بذلك. وقد كان من هدي الصحابة أنهم كانوا يتدافعون الفتوى، كانوا يتدافعون الفتوى، بمعنى أن الفتوى تأتي إلى الصحابي فتسأله فيحيلك على صحابي آخر، يقول لك اذهب إلى فلان واسأله، وهكذا حتى ترجع إلى الأول. ليس فيهم حب الظهور وحب الشهرة، لأن هذا المقام مقام خطير، مقام البلاغ عن الله والتوقيع عن الله. من صفات العلماء البصيرة، من صفات العلماء البصيرة، فقد آتاهم الله قوة البصيرة في قلوبهم. والبصيرة للقلب نور كنور البصر للعين، بل هو أقوى. لذلك قال الله تعالى في قوم: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا كان الإنسان بعينيه يميز بين الأشياء، فبنور البصيرة يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الحق والشبهة، يفرق بين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة، وبين الطاعة والمعصية. يؤتيه الله فرقانا بحسب علمه وتقواه. هذه البصيرة الحظ الأوفر منها للعلماء، وقد ضرب الله لنا مثلا لهذه البصيرة في قصة قارون، قال جل وعلا: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذن هذه نظرة عامة الناس، أما نظرة خاصة الناس وهم العلماء ماذا قال؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. فنظرة العالم للأشياء ليست كنظرة غيره، ويظهر هذا الأمر في الفتن. ولذلك أحال الله على العلماء في الفتن في الأمور العظيمة التي فيها سرور أو مصيبة، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلماء أهل الفهم الصحيح والنظر الثاقب والبصيرة، يعرفون مآلات الأشياء. وتأمل حال العلماء الراسخين في هذه الفتنة التي ما زالت بعض البلاد الإسلامية تصطلي بنارها، والتي سميت زورا بالربيع العربي. لما بدأت هذه الشرارات الأولى في تونس وفي مصر، ماذا كان موقف العلماء الراسخين؟ حذروا الناس من الخروج على ولاة الأمر وعلى الحكام، ونهاهم عن ذلك، وقالوا هذه فتنة، وقالوا اصبروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل: اصبروا على جور الأئمة، واصبروا على هذا الظلم، فإنه ظلم يسير إذا قوبل بما يحدث بعده، وهو الذي حصل. أما الغوغاء وأصحاب الحماسات الفارغة، وحتى من كان يحسبه الناس أنهم من العلماء، صاروا أيضا ممن ينادي بإسقاط الحكام والخروج إلى الشوارع وإسقاط الظلم تحت عناوين خداعة وبراقة. لما لم يستمع الناس إلى كلام عن العلماء وقع ما ترون. انظروا إلى حال المسلمين الآن في ليبيا، صاروا يترحمون على زمن القذافي، وانظروا إلى مصر، بل انظروا إلى سوريا وما حصل فيها، وما يحصل في اليمن وغيرها من البلاد. فالعلماء أصحاب نظر ثاقب، رزقهم الله بصيرة بها يعرفون مآلات الأشياء. والفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. لما وضعت الحرب أوزارها، أو في بعض البلاد لم تضع بعد، صار الناس يقولون فعلا كلام العلماء صحيح. ومن قبل هذه الفتنة أيضا، لما ظهرت ثورة الهالك الخميني، تكلم العلماء، علماء السنة الراسخون في العلم، وبيّنوا أنه لا علاقة لهذه الثورة بالإسلام، وأن هؤلاء روافض خبثاء لا علاقة لهم بالإسلام، ولكن بعض الطوائف ممن تحسب على الحركات الإسلامية، بل بعض زعمائهم ممن له تآليف وتصانيف وله في الناس مقام، قالوا بل ذهبوا إلى طهران وهنأوا الخميني على هذه الثورة المباركة. بل تجد في مصنفات بعض الناس من يجعلها مثالا وقدوة ينبغي أن يحتذى، وهذا يدل على ظلمة القلوب وتلك الغشاوة والران الذي عليها. أما العلماء الراسخون في العلم فإنهم ينظرون بالبصيرة. وكذلك لما حدثت الأمور في الجزائر عندما لما فازت جبهة الإنقاذ في الانتخابات انتخابات المجالس، وفرح من فرح بهذا الأمر وظنوا أن العزة راجعة إلى المسلمين وبأنه سيحصل كذا وكذا وكذا. يذكر بعض تلامذة الشيخ الألباني لعله الشيخ علي حسن أنه لما في تلك الليلة التي أعلنت فيها النتائج جاءوا فرحين يخبرون الشيخ الألباني رحمه الله بهذا، فقال لهم كلمة الرجل العالم الراسخ، قال فقاعة صابون. فكانت هذه الكلمة ثقيلة وشديدة على نفوس هؤلاء الطلبة، يحكونهم على أنفسهم. ولكن ما فتئت أن مرت الأيام حتى ظهر لهم صدق قول الشيخ رحمه الله. الراسخون في العلم آتاهم الله بصيرة يفرقون بها بين الحق والشبهة، وإنما سميت الشبهة شبهة لشبهها بالحق، فلا يستطيع من كان ضعيف العلم أن يميز بينهما. أما العالم فكما قال ابن القيم رحمه الله، قال الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، بل إذا وردت ردها حرس العلم. هذا شأن العلماء الراسخين ذوي البصيرة أهل الخشية والربانية وأصحاب الرسوخ في العلم، وهذه صفاتهم، وقد ذكرنا بعضا منها. وبها بهذه الصفات يستطيع الإنسان أن يعرف العالم، والعالم يعرف بالمخالطة، إما المخالطة المباشرة أو غير المباشرة من خلال تآليفه ومصنفاته ومنتوجاته. ماذا أفاد الأمة؟ بعض الناس تسمع العالم والعلامة والمفكر الفلاني، وأنت إذا أردت أن تنظر إلى منتوجه وإنتاجاته ماذا قدم للأمة لا تجد شيئا سوى الفتن والمشاكل. وأما إذا نظرت إلى مؤلفات العلماء فإنك تجد النفع والخير الكثير. انظر إلى ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخير الكثير. انظر ماذا ترك الصحابة، الخير الكثير. وليست العبرة بالرواية بل بذلك النور الذي في القلب. كلام ابن عباس كما ذكر ابن رجب رحمه الله، كلام ابن عباس أكثر من كلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهل هو أعلم منهم؟ بل هم أعلم منه. وهكذا كلام التابعين أكثر بكثير من كلام الصحابة وهم دونهم في العلم، وهكذا أتباع التابعين. فالعبرة ليست بكثرة الكلام وكثرة التصنيف والتأليف، لا، العبرة بالكيف لا بالكم، العبرة بالكيف لا بالكم. العبرة بالجودة. فمن علامات العالم نفعه للأمة. انظروا ماذا ترك مالك رحمه الله، وماذا ترك أبو حنيفة، وماذا ترك أحمد، وماذا ترك الشافعي، وماذا ترك شيخ الإسلام، وماذا ترك ابن كثير وابن القيم والذهبي، وأنت ومن آخرين. ما انظروا ماذا ترك الشيخ الألباني، وماذا ترك الشيخ ابن باز، وماذا ترك الشيخ العثيمين رحمه الله. نفع للأمة. هذه بعض صفات العلماء، ولعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله. وبقيت المسألة الثالثة المتعلقة بحقوق العلماء نرجئها إلى الحصة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. في هذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.